الذين شفعنا لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكرات والبصل والثوم، فقلنا حرام هو؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكرات فغلبتنا الحيرة فأكلنا منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به الإنس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أكله ولا آمر به ولا أنهى عنه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الشجرتين الخبيثتين، وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال إن كنتم لابد أكليهما فأميتوهما فضخا، يعني البصل والثوم. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها الشارح في كتاب الأطعمة في باب ما جاء في الثوم والبصل. جاء في الحديث حديث لأبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكرات والبصل والثوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحرام هو؟ يعني هذه الأشياء التي منع منها النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنها، فقال لا صلى الله عليه وسلم. قال أنه نهى، أو أبو سعيد الخدري لما سألوه أحرام هو قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. رصف مجرى مجراها من أشياء تكون خبيثة، الرأي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكرات والبصل والثوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحرام هو؟ يعني هذه الأشياء التي منع منها النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنها، فقال لا صلى الله عليه وسلم. قال أنه نهى، أو أبو سعيد الخدري لما سألوه أحرام هو قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. رصف مجرى مجراها من أشياء تكون خبيثة الرائحة، هذه تؤذي الملائكة، فلا ينبغي المسلم أن يأكل هذه الأشياء ويدخل المسجد. وقس على ذلك ما هو أشد منها في الرائحة الخبيثة كالسجائر الدخان وغير ذلك، فلا ينبغي المسلم أنه يدخل المسجد ورائحة فمه رائحة تضر أو تؤذي الملائكة. ففي الحديث نهى عن الكراث والبصل والثوم، ودي الأشياء اللي كانت موجودة في عهدهم لها رائحة خبيثة، وذي سماها شجرة خبيثة، شجرة الثوم والبصل. ولكن الخبث هنا لمتن الريح وليس للتحريم الخبيث، قد يطلق على الشيء الحرام وقد يطلق أيضا على خبيث الرائحة، يعني رائحته غير طيبة. ولذلك لما ذكر خبيثتين الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال لهم لا آمر به ولا أنهى عنه، يعني لا أأمر أن تكلوه ولا أنهى عنه، يعني على وجه أنه حرام ولكنه يجوز أن يأكله الإنسان، ولكن إذا أكله وجاء وقت الصلاة فلا يدخل مسجد الجماعة حتى لا يؤذي الملائكة. فإن كان لابد آكل ذلك فليأكلها مطبوخة، وهنا فرق بين هي تكون نيئة أو مطبوخة. نيئة هي رائحتها خبيثة فلا ينبغي أن هو يقرب المسجد على ذلك، لكن إذا كان مطبوخا في طبيخ أو كذا فيجوز هو يأكله، يجوز أن يأتي صلاة الجماعة، لأن طبخ هذه الأشياء يذهب الرائحة التي فيها. هنا جملة أحاديث في هذا المعنى، منها حديث لجابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكرات فغلبتنا الحاجة فأكلنا منه، غلبتنا الحاجة، يعني يمكن إحنا بنأكل هذه الأشياء إذا أكلناها بنأكلها كنوع من الأشياء الزايدة عن الطعام، وهي أصل ما فيش واحد حيقعد يغمس عيش توم مثلا أو عيش ببصل، ولكن الصحابة قد يحتاجون إلى ذلك، فغلبتهم الحاجة الطعام، وطعامهم اللي بيأكل تمر وبيشرب عليه مية يوم ما بيحتاجوا بيلاقي أهو بيلاقي بصلة بيلاقي كراثة بيلاقي شيء لدوعي، ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل ذلك ويأتي المسجد به. فقال هنا أو قال جابر فغلبتنا الحاجة فأكلنا منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا. المنتنة منتنة ريح يعني رائحتها منتنة. العلة إيه؟ قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به الإنس فلا يقربن مسجدنا. هنا لعله يقال إنه يقصد مسجد نبوي على صاحبه الصلاة والسلام، ولكن الصواب أن عموم المساجد، لأنه في رواية تانية قال فلا يقربن المساجد، فلا يقربن المساجد. والعلة اللي في المسجد النبوي موجودة في غيره، أن الملائكة تتأذى، والمساجد كلها فيها ملائكة الله عز وجل، فعلى ذلك اللي هيؤذي الملائكة في المسجد النبوي هيؤذيها في المسجد الحرام، هيؤذيها في أي مسجد من المساجد. فلا يجوز لإنسان أكل ثوما أو بصلة أو ما كان خبيثا في الرائحة مثلهما أنه يقرب المسجد. فذكر لنا هنا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل الثوم والبصل ولا آمر به ولا أنهى عنه، ولا آمر يعني أحدا بأكله ولا أنهى عنه، يعني مش من حقه صلى الله عليه وسلم أنه يحل ويحرم، إنما الذي يحل ويحرم لنا الله سبحانه تبارك وتعالى، وهو مظهر لهذه الأحكام صلوات الله وسلامه عليه. في حديث معاوية بن قرة عن أبيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الشجرتين الخبيثتين، وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال إن كنتم لابد آكليهما فأنيتوهما طبخا، يعني يكون في الطبيخ بحيث أنه تذهب الرائحة مع الطبيخ، يعني البصل والثوم. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها بصل في غير وقت صلاة ولا قرب صلاة، فالصحابة معه فقال كله وأبى أن يأكل، ما كانش صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه كله ولم يأكل، وعلل ذلك قال إني لست كمثلكم. وفي الحديث الآخر إني أخاطب من لا تخاطبون أو أكلم من لا تكلمون، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم. فالغرض إن المقصد هو لم يأكل، العلة إنه في المساجد يتأذى الملائكة بذلك، هو صلى الله عليه وسلم أذيد منهم صلى الله عليه وسلم، لأنه خاطب جبريل سواء في المسجد ولا في البيت ولا في الطريق صلوات الله وسلامه عليه، يبقى على ذلك يتأذى الملك إذا كان رائحة فمه فيها ثوم أو بصل. في حديث آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إليه، لأبو أيوب الأنصاري يقول ذلك، وأنه بعث يوما بقصعة ولم يأكل منها شيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى أبي أيوب الأنصاري من طعامه صلى الله عليه وسلم إكراما لأبي أيوب الأنصاري، فمرة بعث له قصعة كاملة فيها بصل بما فيها، ما أخذش منه حاجة صلى الله عليه وسلم، فسألته أحرام هو؟ فقال لا، ولكني أكرهه من أجل ريح، وأكرهه إبديء العلة، الطعام البصل والثوم ليس حراما وإنما الرائحة اللي فيه. قال أبو أيوب لأبي وأمي هذا الطعام لم تأكل منه آكل منه؟ فقال فيه تلك الثومة فيستأذن علي جبريل عليه السلام، قال فآكل منه؟ ده أبو أيوب يسأله، قال نعم فكل منه. وفي رواية أخرى قال فإني أكره ما كرهت، يعني كأنه برضو ما كلش منه، وقال أكره ما كرهت فلا آكل مما لا تأكل. في حديث آخر ذكر صلى الله عليه وسلم قال كلوا إني لست كأحد منكم إني أخاف أن أوذي صاحبي، يعني الملك. ففي تعليل إنه ما كانش بيأكل أصلا صلى الله عليه وسلم، لا الثوم ولا البصل ولا أي طعام له رائحة تغير الفم. أما الصحابة فأذن لهم صلى الله عليه وسلم إنما المنع من أنه يقرب المسجد، يعني يأكل ثوم يأكل بصل يأكل كرات ويجي يصلي في المسجد برائحة فمه كريهة، لا يفعل ذلك، وما يعودش نفسه أنه يأكل هذه الأشياء قرب وقت الصلاة بحيث يبقى مرة في مرة علة لفرق صلاة الجماعة، لا، ولكنه إذا أكل هذا الشيء فليكن بعد ما يصلي العشاء مثلا أو قبل الصلاة بفترة تكفي أن تذهب الرائحة من الفم. من الحديث اللي جاء في ذلك حديث عن سيدة عائشة رضي الله عنها وسئلت عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل، طعام فيه بصل. وهنا الحديث المقصود منه ما كلش البصل كده صلى الله عليه وسلم، لا، طعام فيه بصل يعني مطبوخ في الطعام، يعني هو قال لأصحابه أميتهما طبخا، فكان آخر طعام أكله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل، وده حكمة من الله عز وجل لعل إنسان يمتنع تماما عن أكل الثوم والبصل، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه صلى الله عليه وسلم وفي آخر حياته حتى لا يقال إنه ذا كان في الماضي وهذا منسوخ، فذكرت إن آخر طعام أكله صلى الله عليه وسلم كان طعام فيه بصل صلوات الله وسلامه عليه، دليل على أنه لم يحرم ذلك وإنه يجوز أكله، ولكن إذا كان نيئا فلا يقرب المسجد، فإذا كان مطبوخا فله أن هو يقرب المسجد. جاء عن المغيرة بن شعبة حديث ذكره الإمام أحمد هنا ورواه الإمام أبو داود، قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد مني ريح الثوم، فقال من أكل ثوم؟ قال فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبا، قال إن لك عذرا. جاء المغيرة بن شعبة بيذكر أنه انتهى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان فاتته ركعة، وخلص النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فقام يقضي، فشم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة ثوم أو رائحة غير طيبة، فقال من أكل الثوم فلا يقربن مسجدنا، فخلص المغيرة الصلاة وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن لي عذر، أن لي عذر، وأخذ بيده قال فوجدته سهلا صلى الله عليه وسلم، أخذ بيده وأدخلها في صدره فلآ رابط صدره عاصب على صدره كأن له علة في صدره وكأنه تداوى بذلك، يعني أكل الثوم يتداوى. ولذلك الحديث ذكره ابن حبان في صحيحه وبوب عليه قال ذكر إسقاط الحرج عن آكل ما وصفنا نيئا مع شهود الجماعة إن كان معذورا من علة يداوى بها، إن كان معذورا من علة يداوى بها، يعني كأنه أهدى عليك عندهم لمرض في صدره فاحتاج أنه يأكل الصوم تداوى. طبعا إذا كان هو أكل الصوم لأكله هيقول لا تقرب مسجدنا، ولكن يتداوى معنا هيقعد كذا يوم بقى بيأكل الثوم كنوع من العلاج لصدره أو كذا كذا يوم حيثيث صلاة الجماعة كذا يوم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لك عذرا، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فكأنه فرق بين من كان الأمر بالنسبة له طعاما يأكله وجبة يبقى يأكله لا يذهب، من كان لعله يستمر به شيئا يبقى على ذلك له عذر. جاء في حديث آخر لمعقل بن يسار كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير لنا فنزلنا في مكان كثير الثوم، وإن أناسا من المسلمين أصابوا منه، ثم جاءوا إلى المصلى يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عنها، ثم جاءوا بعد ذلك إلى المصلى فنهاهم عنها، ثم جاءوا بعد ذلك إلى المصلى فنهاهم عنها، ثم جاءوا بعد ذلك إلى المصلى فوجد منهم ريحة، فقال من أكل هذه الشجرة فلا يقربن في مساجدنا. فهنا نهاهم ثلاث مرات وهم في كل مرة يأكلوا منها، الأرض اللي هم نزلوها كانت كبيرة الثوم وكأنه هو الطعام الموجود فيها، فأكلوا منها مرة واثنين وثلاثة، في النهاية قال لهم صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن في مسجدنا. الأحاديث جملتها المنع من وجود رائحة في المسجد تؤذي الملائكة، إذا كان رائحة خارجة من فم الإنسان من باب أولى رائحة تكون مرمية على الأرض تؤذي الملائكة، إذا كان عفونة موجودة في المسجد شيء موجود في المسجد قذر كيف يؤذي الملائكة، هذا كله ينبغي أن يزال ويماق من المسجد. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه وجد في قبلة المسجد نخامة فإذا به يحكها بعود في يده، ثم يأمر بطيب ويطيب المكان وينهى المسلمين أشد النهي عن مثل ذلك، فلابد أن مساجد المسلمين تكون نظيفة تكون طاهرة تكون طيبة الرائحة لا تكون ملوثة ولا قذرة كبيع اليهود، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظافة وأخبر أن اليهود لا ينظفون أفنيتهم وأمر المسلمين بتنظيف أفنيتهم، إذا كان الفناء اللي قدام بيتك بيقول لك نظفه هو خليه طيب وخليه ما فيش فيه زبالة ولا قمامة، فكيف ببيت الله سبحانه تبارك وتعالى. فالمسجد لا بد على المسلم ولا يؤذي لا أحدا من المصلين ولا يؤذي الملائكة فيه. برضو الإنسان يراعي إذا كان رائحة جسده فيها عرق أو رائحة رجليه من الشراب أو الحذاء غير طيبة، وإذا دخل المسجد أم يدخل رجليه فإن الرائحة الخبيثة تؤذي الملائكة وأيضا تؤذي المصلين. فكان الإنسان ريحة شرابه ممتنة خاصة إذا كان في الصيف ولابس حذاء طول النهار ووقت صلاة الجماعة دخل يقوم هو بيسجد المكان اللي هو دايس عليه غيره هيسجد فيه يقوم يتأذى. وبعض الناس يقول ما بطئش إن بقى ساجد على الأرض حس ريحة الأرض وحشة مش كويسة. ما يبقى هنا المسلم إذا كان عارف من نفسه ذلك فدخل المسجد فليتوضأ، أو على الأقل إذا كان متوضئا فليغسل قدميه فلا يؤذي أحدا من المسلمين ولا يؤذي الملائكة. برضو أحيانا بعض الناس تكون ثيابهم عليها جاز عليها شحم عليها كذا ويدخل يقف في الصف يأذي عن شماله وعن يمين يغسل ثيابهم، يقوم الإنسان ياخذ باله وهو داخل المسجد ما يؤذيش أحدا من الناس. الأمر مش إني داخل أصلي ويحصل ما يحصل، لا، الأمر إنك لا تؤذي الملائكة ولا تؤذي الخلق. لذلك المساجد لا تكون كالأسواق، أسواق فيها هيشات الناس ورفع الأصوات فيها وفيها مكان الشياطين وفيها أقدار وغير ذلك. المساجد لا تكون كالأسواق. لذلك المسلم يحرص على نظافة المسجد على طهارته، يحرص على نظافة نفسه إذا دخل المسجد حتى لا يتأذى به أحد من الناس. إذا كان آكل الثوم والبصل الذي يؤذي الملائكة لذلك ينبغي أنه لا يقرب المسجد. الإنسان اللي به مرض من الأمراض ممكن أن يؤذي به الناس بذلك، والأولى به أنه يعتزل الناس بذلك، فأن يكون به مرض جلدي إذا جاء المسجد يتساقط من جلده على أرض المسجد يبقى حيمنع ناس من الناس من السجود، حيمنع ناس يصلون بجواره، يبقى على ذلك يراعي هذا الشيء. هو مريض وله عذر في ذلك فليعتزل الناس. بعض الناس يسأل بعض الإنسان به مرض جلدي فإذا دخل المسجد سجد أو كذا من جلده ومن أثر المرض يكون على الأرض والناس تقرف تصلي في المكان اللي فيه، إذا صلى في كذا مكان قرف الناس من الصلاة طفش الناس من المساجد، هذا لا ينبغي. لما الإنسان اللي به مرض من الأمراض حتى يعافيه الله عز وجل فليعتزل الناس وله رخصة في ترك الصلاة صلاة الجماعة إذا كان يؤذي الناس بذلك. لكن مش كل مرض حيقول الإنسان أؤذي الناس بالمرض، ولكن أشياء قد يكون في الإنسان ضرر على غيره بها فليلاحظ ذلك من رائحة مؤذية ممكنة أو من رائحة إنسان به مرض به صديد وعامل عفونة وله رائحة قد تنفر الناس، يبقى المريض له عذر في ترك الجماعة. لكن السليم ملوش عذر في ترك الجماعة، المريض يراعي ذلك أنه لا يؤذي أحد من المسلمين بمرض أو برائحة غير طيبة. والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.